بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثره فمن بعد في أصدق الحديث كتاب الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن الأبواب التي أخذناها في الدرس السابق حديث عبد الله ابن ابي اوفى الذي هو ابن علقمه ابن خالد بن حارث، نعم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الرحمه لا تنزل على قوم فيهم قاطع الرحم. ما حل هذا الحديث؟ انه ضعيف، ما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، و نعم يكاد ان يكون موضوعا، يكاد ان يكون موضوعا لوجود ذلك السليمان أبو إدام، وكذبه ابن معين رحمه الله تعالى، فهو متروك. هذا الحديث مبناه السند ضعيف جدا، أنه ضعيف جدا، بل تكاد أن يقال أن هذا الحديث موضوع، أن ذلك موضوع يعني من حيث السند. أما المعنى فصحيح، أن المعنى صحيح، نعم. فكما قلنا أن من أسباب الهلك ونزول الويلات والعقوبات السكوت عن الباطل، فقال سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فإذا كثر الخبث كما جاء في الحديث قالت أم سلمة رضي الله عنها: أنهلك فينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر فيكم الخبث، ولا ينكر ذلك الخبث. فهذا من أسباب نزول العقوبة، فإذا نزلت العقوبة ارتفعت الرحمة. فإن كان ذلك الحديث من حيث السند أنه ضعيف، لكن له ما يشهده من الأصول من كتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، هذا يدور كما قلنا على خطر الذنوب، على خطر الذنوب، وأنها ليست بمحصرة على صاحبه، فتهلكه وتهلك غيره، كما في حديث النعمان بن بشير يعني في السفينة، فلو تركهم يعني هم يخرقون في الأسفل لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوهم على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فكذلك المعاصي في السفينة هي كالمجتمع، وأهل المعاصي كالذين هم في أسفل السفينة يريدون يعني يسقون من الماء وليدحبون من فوقه فيخرقون من يعني من تحت السفينة، فبذلك يذهب الإسلام، نعم. فالإنسان لا يكون كما قلنا فقط يعني همه أنه يكون صالحا، فهذا لا يكفي. فقال سبحانه وتعالى: نعم، وما كان الله يهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وما كان الله ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فقال الشيخ العثيمين رحمه الله، قال لاحظ، فقال ما قال وأهلها صالحون، وأهلها مصلحون، أي يصلحون غيرهم. فالصلاح هذه جيد لك، لكن لا تكفي من حيث أنها لا تمنع نزول العقوبة على العام، نعم. فهذا وإن كان الحديث كما كنا ضعيف، لكن هذا يشمل جميع الذنوب، ولا شك ولا ريب في القطيعة هذا أشد كما سيأتي، لأن هذا من أعجل الذنوب التي يعجل الله سبحانه وتعالى لصاحبه في الدنيا مع ما يدخل له بيش في الآخرة، نعم. فهذا من باب أولى، نعم. فالحديث له ما يشهده، نعم. ثم أخذنا ذلك الباب، باب إثم قاطع الرحم. القاطع يشمل من هو ذلك الذي يقال أنه قاطع الرحيم؟ الذي إيش؟ نعم، المهاجر الذي هاجر رحمه وكذلك وصلهم لكن أساء إليهم، فهذا كذلك داخل فيه ومن باب أولى، من باب أولى، لأن هذا إنما الإثم يرجع إليه من حيث أنه ما امتثل بما أمر الله سبحانه وتعالى به. فقال سبحانه وتعالى: ويسلون ما أمر الله ويقطعون ما أمر الله به أن يصل. فهذا شامل في كل صلة، في كل ما أمر به الصلة، فيشمل في ذلك صلة الرحم. فمن لم يوصل فهذا آثم، فمن باب أولى الذي يسيء في ذلك، فهذا يعني من له من الآثام الشديدة، نعم. من يذكر يعني ما هو اسمه بدون نظر إن شاء الله، ما هو اسمه قاطع الرحيم من العقوبات؟ من يذكر عقوبة من العقوبات التي ترجع إلى من قطع رحمه ليس له نعم كما رأينا، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي قال سبحانه وتعالى أسل من وصلك واقطع من قاطعك، وهذا شامل لا الانقطاع بينك وبين الله سبحانه وتعالى سواء كان في الإيمان وكان في الأمور الدنيوية، لكن يدخل الجنة نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع الرحيم. ما معنى ذلك؟ أنه كافر؟ ايش معنى هذا؟ نعم إذا استحل ذلك فهو كافر بالله ولا يدخل الجنة أبديا، فيقول المعنى لا يدخل الجنة قاطع الرحم أي لا يدخل الجنة أبدا من استحل ذلك، أي أرأى أنه حلل أنه يقطع رحمه، فهذا لا يجوز. من استحل شيئا مما حرم الله عز وجل أو استحرم شيئا أحله الله سبحانه وتعالى فهذا من الكفر بالله عز وجل، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، ما اختلف في ذلك أحد من العلماء. والمعنى الثاني هو المقصود لا يدخل في ذلك دخولا أوليا، وهذا يدل على خطر الذنوب. فدخول الجنة وإن كان مشروط بكلمة لا إله إلا الله، لكن هذه الكلمة لا حقوق، لابد أنه يأتي بالأعمال وبحقوق التوحيد لا إله إلا الله، وفي أول ذلك الصلاة وكذلك الزكاة، فكلاهما حق لكلمة الله إلى الله نعم. وكذلك أنه يجتنب الكبائر، لأن الكبيرة هي من الموانع لدخول الجنة دخولا أوليا يمنعه، قد يمنعه فهو تحت المشيئة، فإن شاء سبحانه وتعالى عذبه وإن شاء غفر له سبحانه وتعالى، فهذا يدل على خطر هذا الذنب العظيم الذي هي القطيعة، أن الله سبحانه وتعالى لا يدخله الجنة دخولا أوليا، معنى ذلك أنه سيدخل النار، يدخل النار وإن كان دخولا مؤقتا حتى يطهر، لأن الجنة هذه دار الطيب، طيبتم فدخلوها خالدين، فلابد أنه يطهر من الخبث، فلابد أنه فإذا كان الله عز وجل لا يغفر له بقي عليه ذلك الدنس وذلك النجاسة من العمل، فلابد أنه يطهر، وإذا لم يغفر له فلابد من دخول النار حتى يمحص ويكون طاهرا ثم يخرج إلى الجنة نعم، لأن الجنة دار الطيب ولا يدخلها إلا الطيبون نعم، طيبتم فدخلوها خالدين. ثم الحديث الذي تكرر إن الرحيم شجنة من الرحمن نعم، يعني فيه أن الرحيم تشتكي وهي تقول يا ربي يا ربي ظلمت يا ربي، يعني تعدد المظالم وهي تتكلم تتحدث، كما قلنا ليس هناك من الأعمال مما يعني إلى الآن وقفنا عليها أنها تعمل تتكلم وتخاطب الله سبحانه وتعالى، وهي قريبة من الله كما في الحديث الآخر إن الرحيم معلقة بالعرش قريبة ولها لسان طلق ذلق ذو بلاغة، فهي تشتكي وهي مظلومة وتشتكي بلسان طلق، من يسمع ذلك يقبل، وهي قريبة من الله، يكفي لو كان مظلوما وهو بعيد ولو كان كافرا، لأن ليس بين الله وبين دعوة المظلوم حجاب، فكيف بمن كان مظلوما وهو مؤمن، أقصد من المخلوقات التي يحبها الله سبحانه وتعالى وهي قريبة من الله عز وجل، فوق ذلك تشتكي نعم. فهذا من الأسباب لاستجابة الدعاء فيك، أن الله سبحانه وتعالى يقطعك، هذا كذلك من المآثم ومن العقوبات لمن قطع رحمه نعم. ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأن أصل من وصلك نعم. ثم كان الأثار عن أبي هريرة أنه كان يتعوذ من إمارة السبيان والسفهاء، لأن في طاعة هؤلاء فيه الأشر، لأن هؤلاء كما وصفهم سبيان صغير ليس له خبرة وليس له صبر، وكذلك أنهم سفهاء لا يعرفون المصالح، المصلحة يظنها مفسدة والمفسدة يظنها يعني مصلحة، فإن أطعته أفسدك وإن عصيته عذبك، فليس وراء ذلك من إمارة هؤلاء إلا الشر نعم. وما هو سبب ذلك؟ من تلك الأسباب قطعة الرحم، قال ما هو أمارة ذلك، وإن كان هذه الجملة ضعيفة، قال ما إمارة ذلك، ما الدليل، يعني متى، ما هي العلامة أن يتولى الأشرار من السبيان والسفهاء على الحكم، قال يعني عند أن تقطع الرحم، أن تقطع الأرحام نعم. فإن كان هذه الجملة كما قلنا هذه ليست بصحيحة، لكن في كتاب الله سبحانه وتعالى لم يدل على ذلك. قال سبحانه وتعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، أي من الأعمال السيئة. فالأعمال السيئة من العقوبات أن الله سبحانه وتعالى يسلط عليك من الأمراء، من الأمراء الذين يعذبونك بسبب الذنوب التي يقترفون ابن آدم ولا يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أردنا الصلاح لأنفسنا ولغيرنا علينا بطاعة الله عز وجل، يعني ليس كهؤلاء الذين يعني جماعة الدعاش وجماعة التكفيرين تم يريدون مباشرة القبض على السلطة وتغيير الحكم، لا نريد بتغيير الحكام وأنهم يتغيرون علينا بتغيير أنفسنا، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلا بد كذلك من تغيير القلوب. فإذا تغيرنا إلى الخير لا شك ولا ريب فيه أن من رحمة الله عز وجل ومن جزائه أنه يعني يجعل من يتولى علينا ممن كان عندهم رحمة. هذا هو جملة ما أخذنا من الأحاديث الطيبة في ذلك الباب الذي يدل على الخطر لقطعة الرحم. قال رحمه الله تعالى قال عقوبة قاطع الرحم في الدنيا، وعندنا عوبة يعني سقط القاف، عوبة مكتوبها هنا لكن بالقاف، يعني القاف سقط. هذا قال باب عقوبة قاطعة الرحم في الدنيا. الآن رحمه الله تعالى الإمام البخاري بعد أن بين ما ينتظر قاطعة الرحم إذا لم يغفره سبحانه وتعالى ومات على تلك المعصية، ما ينتظر له من العقوبة في الآخرة، فانتقل رحمه الله تعالى إلى العقوبة التي ينتظر صاحب القطيعة في الدنيا. فكما قلنا أن الجزاء والثواب ينقسم إلى قسمين، ثواب معجل مباشرة في الدنيا وثواب مؤجل في الآخرة، وهو ثواب الله ودخول الجنة والنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فكذلك العقوبة، عقوبة مؤجلة وعقوبة معجلة، معجلة في الدنيا ومؤجلة في الآخرة، وهو أشد وأبقى. نعم، فها هنا يبين العقوبات المعجلة التي ينتظر صاحب القطيعة في الدنيا، ما هو ذلك؟ فبينها هنا. قال حدثنا آدم، وهو كالذي في الحديث السابق شيخه هو الذي وابن أبي إياس، وأبو إياس عبد الرحمن بن محمد الخرساني ثقة عابد. قال حدثنا شعبة الحج أبو بستام، أخذنا هذا الحديث أم لا؟ ما أخذنا. قال حدثنا شعبة قال حدثنا عيينة ابن عبد الرحمن وكان صدوقا، قال سمعت أبي وهو عبد الرحمن ابن حوشب ابن جوشن، ابن جوشن عبد الرحمن ابن جوشن، يعني سبحان الله أذكرني أخذنا هذا الحديث. قال سمعت أبي كما قلنا عبد الرحمن ابن جوشن وهو ثقة وابنه صدوق، قال عن أبي بكرة، ما اسم هذا الصحابي من يذكر؟ قد مر معنا النفع ابن الحارث، النفع ابن الحارث أبو بكرة النفع ابن الحارث الثقفي رضي الله عنه، قال عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي. هذا كان مر معنا في إحدى الأبواب لكن نسيت ما هو الباب، كان مر معنا هذا الحديث وذكرناها هنا، يعني ما يتعلق يعني بشرح ذلك الحديث. الشاهد هنا أن الله سبحانه وتعالى يعجل لصاحب القطيعة وهو أحرى يعني من كل من عمل بالذنوب ما دون الشرك، أن الله سبحانه وتعالى يعجل له العقوبة في تلك الدنيا، فهذا يدل على خطر ذلك الذنب العظيم، وأن الله سبحانه وتعالى يعجل له العقوبة. وأنتم تعلمون كما قال سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويحوى كثير. فإذا أصيب الإنسان يعني في هذه الدنيا بمصيبة فبسبب ما كسب من الذنوب، فيكون ذلك تطهيرا، تطهيرا لما عمله من الذنوب. لكن الآن الله سبحانه وتعالى يعجل له العقوبة، وفوق ذلك يدخر له كذلك عقوبة أخرى في الآخرة، فهو يعذب مرتين، يعذب مرتين، مرة في الدنيا وكذلك في الآخرة في ذلك الذنب، إلا إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى ورجع إليه. نعم، هذا يدل على الخطورة لذلك الذنب العظيم. من يذكر الحديث أنا نفهمه؟ ها؟ حقوق الوالدين. خس ما من ذنب أجدر، أجدر بمعنى أحق، تمام؟ أجدر بما هو أحق، حري، تمام؟ يعني ما من ذنب أي أحق أن الله سبحانه وتعالى يعجل له العقوبة، تمام؟ يعني هو حري أن الله عز وجل يعذبه، حقيق أن الله عز وجل يعجل. لذلك صاحب القطيعة. نعم، وكذلك البغي، والبغي هذا كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، يرجع عليه. إذا بغى الإنسان لا يظن أنه بقوته وسلطانه أنه ورأى في ذلك، في مقابل ذلك أضح من المبغى عليه، ويظن أنه انتصر، لا انتصر أبدا. قال: إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. نعم، والله عز وجل يعجل. والبغي كما سبق هو التجاوز في معصية الله سبحانه وتعالى، تجاوز هو، لكن هنا في معصية الله عز وجل يتجاوز. فالعبد له حد، له حد وله حدود، أن يكون مطيعا ولا يكون يتجاوز ذلك، ويكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتجاوز ذلك، ويكون عابدا ولا معبود. فلابد أنه يتعبد بحدود الله سبحانه وتعالى ولا يتجاوز ولا يبغي على أحد. نعم، فهي من الذنوب العظيمة التي يعجل الله سبحانه وتعالى صاحبه في الدنيا. فالمناسبة هنا لذلك الحديث تحت هذه الترجمة وهذا الباب واضح جدا. نعم، فنواصل على قد سبق معنا شرح والحديث، يعني وإن كان يعني قراءته شرحه قراءته أقصد، وسهل لا يحتاج له مين. قال رحمه الله تعالى: قال باب ليس الواصل بالمكافي، ليس الواصل بالمكافي. انتقل رحمه الله في ذلك الباب لبيان ما هي حقيقة الصلة، بعد أن بين رحمه الله تعالى ما هي الصلة، أقصد ما هي العقوبات وكذلك الفضائل التي تترتب على تلك الصلة. فهل الآن يبين رحمه الله تعالى ما هي الصلة، ما هي حقيقة الصلة، ويبينها هنا كذلك رحمه الله تعالى المبدأ الذي تتبنى عليه الصلة، وهي يعني حقيقة الصلة مبنية على الاحتساب لله سبحانه وتعالى. فالواصل أي حقا تمام الوصال وتمام الصلة، يعني الذي هو كامل الصلة، فهو الذي يكون في ذلك محتسبا، لا ينتظر أنه يصل حتى يصل، فهو يبدأ مباشرة لما يعلم ما يترتب على ذلك من الأجور، وما يترتب كذلك على ذلك من العقوبات والويلات كما سبق. فمن كان عالما لذلك سيدعو ويحمل ذلك العلم إلى أنه يبدأ ويتنافس في ذلك، ولا ينتظر أن أحدا يصله حتى يصل غيره. فهذا هو الواصل أي حقيقة وفي الكمال، حقيقة وفي الكمال. الواصل هو الذي يبتدئ، وهو الذي يبتدئ، هو الذي يبدأ في الصلة ولا ينتظر. وما المكافي فهو الذي إن وصل وصله، وإن قطع تركه، فلا يبدأ وإنما يجازي. من باب هل جزى الإحسان من الإحسان، زرتني أزورك، لو لم تزرني لا أزورك. فلذلك بين هو رحمه الله تم الآن الذي يريد أن برطل فيكم أن ينال ذلك الأجر والثواب الجزيل عند الله سبحانه وتعالى، فلابد أن يكون يعني من السابقين إلى الخيرات كما قال سبحانه وتعالى. فهذا الباب وسائر الأعمال يبين فيه المصنف رحمه الله تعالى أن الإنسان في إزاء القطيعة وكذلك في سائر الأعمال أنهم على أقسام، منهم كما قال سبحانه وتعالى: ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه كقاطع الرحم الذي يقطع الرحم، ومنهم مقتصد كالمكافي، تم يكتفي بيش بالواجب، فإن فعل فعل وإلا ما فعل. قال: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فكذلك ها هنا الناس في إزاء الصلة فهم ثلاثة أقسام: منهم ظالم قاطع الرحم، ومنهم مقتصد مكافي، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وهو الواصل. فحقيقة الصلة هو أنك تسعى إلى أنك تصل من وصلك، كل ذلك محتسبا لأجر الله سبحانه وتعالى، وكذلك مبتغيا ثوابه جل جلاله، فهذا هو الذي يحمل، وفيه بيان لفضيلة الاحتساب، وأن الإنسان إذا علم ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر فهذا يحمله على أن يعمل يدفعه إلى الأمام، وكذلك يجعله صابرا، فمهما لقي في سبيل ذلك وفي طاعة الله عز وجل فهو صابر. لماذا؟ لأنه يعلم ما وراء ذلك من الأجور، فلم يفعل ذلك لأجل الناس، كما قال سبحانه وتعالى: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما نطعكم لوجه الله. ما حملنا على ذلك أنكم فقراء، وإن كن يعني القلب يعني أنه يعطف إذا رأى يعني من الضعف، لكن الذي حملنا أوليا هو أن نريد وجه الله سبحانه وتعالى، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فكذلك الوصل، إذا وصل لا يريد من الناس الجزاء ولا الشكورا ولا المكافأة، إنما يريد عند الله سبحانه وتعالى الأجر الذي عند الله، لأن الناس الآن إذا تصل الرحيم ممكن سيقول هذا إنما جاء لمصلحة، يعني جاء لكي يعني يحصل لنا، وينتظر وراء ذلك إيش الأجر، يعني شيء من الأمور الدنيا، وإنما ذلك يحملك هو أنك سمعت حديثا وتريد أنك تطبق ذلك الحديث، فلا بد من نشر العلم. نعم، فالإنسان لا يبالي لو قيل ما قيل، لا يبالي لو قيل ما قيل، هذا بغي، والبغي يرجع على صاحبه، والإنسان إذا كان نيته صافية فلا يبالي، فيكون مع الله جل جلاله كما يقول الإمام ابن القيم: ولا تبالي، كن مع الله مع حدود الله سبحانه وتعالى ولا تبالي مهما حصل، قطعك أو لم تقطع، لم يقطعك، جئت إليهم تصلهم وقطعوك، ما الذي حملك على ذلك؟ أنك تريد ثواب الله، قطعك لم يقطعك فأنت لا تبالي، الأجر عند الله عز وجل. وكذلك في سائر الأعمال الذي الآن يدعو إلى الله عز وجل، فسواء جلس واحدا أمامه أو لم يجلس، أقصد يعني جلس الجماعة وجلس واحدا، لا يبالي، إنما أراد بذلك إيش؟ ثواب الله سبحانه وتعالى. فذلك يعني ترى يعني من بعد الأنبياء إيش؟ من يأتي يوم القيامة وليس له أحد، ما يبالي، الآن هو قد أدى الواجب، سمعوا أو لم يسمعوا. كان عطاء بن رباح رضي الله عنه ومن يعني من سادات التابعين، فقال يعني إن يعني حضر على جنازته الجمع الوفير، لكن قال كان يجلس عنده إيش 8 و9، وكان من سادات التابعين، من أفضل التلاميذ الإمام ابن عباس رضي الله عنهما. فالإنسان يبالي، الإنسان يبالي ما دام أنه إيش نيته لله عز وجل، فكن مع الله كما قال ابن القيم ولا تبالي. نعم، قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا محمد بن كثير، وهذا يمر كذلك معنا كثير من ذلك الشيخ الإمام البخاري العبدي، قال حدثنا سفيان وهو الثوري رحمه الله ابن سعيد بن مسروق، سفيان بن ثوري ابن سعيد، سفيان الثوري نعم ابن سعيد بن مسروق نعم، وكان الناس يعني متفق على جلالته ولا يقدم على أحد في زمانه، فكان هو يعني الشيخ ذلك الزمان، الشيخ ذلك الزمان وعهده رحمه الله تعالى. فكان من قوله عليه رحمة الله قال: تعوذوا من العالم الفاجر ومن العابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. تعوذوا من فتنة العالم الفاجر الذي يدعوك بلسانك بعلمه لكن يهلكك بعمله، لأن الإنسان إذا دعا إلى الله عز وجل فيدعو بلسانه وبعمله. فكما كان النبي صلى الله عليه وسلم، الآن ما هي تعريف السنة؟ السنة هو كل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما قال. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بيش بالأقوال، وكذلك بيش بالأفعال، فالداعي إلى الله عز وجل فلا ينسى أنه هو داعي كذلك بأفعاله، ولعل يكون أفعاله هي إيش أدعى، ولها تأثير أشد من قوله. فذلك كان فتنة على الطلاب إذا كان هو لا يعمل بعلمه، فهي فتنة عليه، فتنة عليه نعم، وفتنة لغيره، من حيث يقول هذا الآن الشيخ الفلاني لو كان ذلك حراما مع ما يحمل من العلم ما فعل، فيتساهل، فهي فتنة. وكذلك الجاهل يدعوه بيش بعمله ويهلكك بعلمه، لأنه ليس عنده علم، كذاك الذي كان عابدا وليس بعالم، فيجي الذي قتل 99 نفسا يده تقطر دماء ويقول هل لي من توبة؟ يقول له لا كمل بالمية. قال الحافظ ابن حجر لو كان فطنا لقال لأفتى بمذهب، لأفتى وإن كان مثلا يرى أن من قتل يعني ليس له توبة، لأفتى بمن قال أنا له توبة، لأن الآن ذلك الشخص خلاص يعني إنما يريد الدماء، هل لي التوبة؟ لا، تقول خلاص كملنا بك المياه. فقال الحافظ ما كان فطنا، كان عابدا لكن ليس بعالم. فالجهل هذا هلك، فيدعوك بالعمل ترى أنه يعني يصلي ويصوم وكذا، فتتقرب إليه وتسمع لما ترى من الخير الذي عنده من الأعمال، فهو الآن يهلكك بيش بالجهل. نعم، فهي فتنة لكل مفتون، فعليك بالعالم الذي يعمل بعلمه. وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون، المعيار هو العمل. قال عن الأعمش سليمان ابن مهران، نعم سليمان ابن مهران الكوفي من سيرة التابعين، من خير التابعين كذلك. قال والحسن ابن عمرو وفطر، الحسن بن عمرو هذا ثقة فيما أذكر، نعم ثقة لا بس به، يعني بعضهم قالوا صدوق بعضهم قالوا أنه ثقة. قال عن فطر، وهذا فطر هو ابن خليفة، فطر ابن خليفة. فها هنا سفيان أخذ ذلك الحديث الثوري عن الأعمش وكذلك عن الحسن بن عمرو وعن فطر، عن ثلاثة من المشايخ، وذكر هؤلاء الثلاثة. نعم، وفطر ابن خليفة كان يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى قال شيعي جلد، يعني قح كما يقال، يعني 100% 100% شيعي. نعم، الله المستعان. مع ذلك أنه كان يقدم عليا على عثمان، يعني في الخلافة هؤلاء المتقدمون، يعني الشيعي منهم الذي كان يقدم علي على عثمان، ليس كالشيعة الآن. الشيعة الآن كما يقول جيب الشيعي صغير وخرجك إيش رافض كبير، فعنده سب الصحابة ولعن عائشة وإلى آخره. نعم، فليس كالشيعة الأولين ولا الرافض. قال عن مجاهد وهو ابن جبر أو ابن جبير، يعني وهو من طلاب الإمام ابن عباس رضي الله عنه، وكان يقول عرضت على ابن عباس رضي الله عنه القرآن ثلاث عرضات، وفي كل آية أسأله، في كلية أسأله. فهو إمام في التفسير، الإمام مجاهد رحمه الله ثقة. قال عن عبد الله ابن عمرو، وكان هو من المكثرين أكثر الصحابة حفظا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هو؟ عبد الله بن عمرو. لكن أحفظهم من؟ أبو هريرة، هو كان يكتب. فلما كان يكتب الناس كانوا يقولون أنت تكتب ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو بشر، يعني يتكلم في أمر، يعني يتكلم في حالة الغضب وفي حالة الرضا. فكان استفتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال اكتب والذي نفسي بيدي لا يخرج منها هنا إلا الحق، فكان يكتب هو، وكان أبو هريرة يحفظ، فهو جمع أكثر من أبي هريرة، لكن أبو هريرة كان أحفظ الصحابة. نعم، رضي الله عنه. قال سفيان ولم يرفعه الأعمش، لم يرفعه أي لم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال موقف على عبد الله بن عمرو. فذلك جمع بين هؤلاء الثلاثة، لأن غيره الحسن ابن عمرو وفطر ابن خليفة رفعوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الحديث قالوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى لم يرفعه، أي لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جعله موقوفا على عبد الله بن عمرو من قوله. قال لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه الحسن وفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله، هو حديث صحيح مشهور. ليس الواصل بالمكافي، يعني الآن ترجم بما هنا في الحديث، والنفي هنا للوصال، ليس النفي الأصل، ليس النفي الأصل، يعني أن المكافي الذي جاز غيره بسلة لأنه وصله يقال أنه إيش، لأنه يقال أنه واصل، لكن ليس هو كمال السلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بسرعة الذي يعني يسارع الناس، هذا ليس هو شديد، لأن الآن يصارع الناس يغلب الناس يتغلب عليهم، لكن قال إنما شديد من يملك غضبه، من يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد. أما أنك تطلق غضبك وتضرب أي واحد هذا ليس بشدة في الحقيقة. الشديد هو الذي يملك نفسه، فنفى للأول كمال الشدة وأثبت كمال الشدة لمن كان صابرا. فهذا يعني له نظار في كتاب الله وفي سورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمراد هنا ليس الواصل، أي ليس يعني بالمكافي أي كمال الأسرة، وإنما الواصل من الذي إذا قطعت رحمه وصله، فهو يبدأ بالسلة، وحتى لو قابلوا ذلك بالقطيعة بالإساءة فهو يواصل، كما جاء في الحديث قال يا رسول الله إنني قرابة أسلهم وهم يقطعونني، ونعم أحمل وأحلم عنهم وهم يسيئون إلي، فقال إن كان كما تقول فلا يزال عندك من الله سبحانه وتعالى وظهيرا، فقال كأنما تصفه المال ولا يزال عليك من الله سبحانه وتعالى ظهير. نعم، فالواصل هو الذي يبدأ بالسلاح وكذلك يسلها إن كان يقطعونه. نعم، فلا يبالي لأن يفحل ذلك، حمل ذلك الاحتساب لوجه الله سبحانه وتعالى. فإذا الناس في القطيعة وفي أقصدني في الأسئلة ثلاثة: قاطع الرحم، وهذا يشمل الذي هاجر رحمه وكذلك الذي أسى إليه، والمكافي فهو الذي إن فعل فعل، طب إن فعل فعل، والواصل وهو الذي يبدأ، وإن كان يعني أسى إليهم فهو يواصل في ذلك ولا يبالي. نعم، فهذا هو كمال الصلة. قال الإمام ابن حجر رحمه الله قال لا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع. تم الآن ليس الواصل بالمكافي، ليس من ذلك أن من كافأ غيره جئت إلي أذهب إليك الآن أنا واصل وصلتك، لكن ليس بتمام الصلة، بدليل لو لم تجي ما فعلت. هذا هو المراد، لأن بعضهم قالوا ليس بي لا يقال أنه واصل، الآن لو وصلتني وذهبت إليك كذلك أسلك يقول هذا ليس بوسام وليس بسلح، وإنما ذلك مكافأة مجازة، هذا في الحقيقة ليس بسلح، فهو واصل كذلك لكن ليس بكامل في ذلك، ليس بكامل في ذلك. نعم، فهو مقتصد. نعم، كنت أريد شيئا لكن ذهب مني، سبحان الله. نعم، وقالوا مثل الواصل كالمثل الذي يتصدق فلا ينتظر شيئا، يتصدق من طيبة من نفسه، وأما المكافي فهو كالذي يقضي دينه، أخذ المال من الناس فيرجع الدين. نعم، فقالوا فهو بذلك المثابة. نأخذ كذلك هذا الحديث. نعم، قال رحمه الله تعالى قال باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم. فهذا الباب له كذلك بارك الله فيكم علاقة بما قبله، فما قبله بين فيه حقيقة الصلة وتمام الصلة، ومن كان تمام الصلة في ذلك وكامل الصلة. وها هنا بين الفضل الذي يترتب على من كان كامل الصلة، لأنه قال باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم، سواء كان ظالما لنفسه، والذي يظهر هنا ظالما لغيره، لأنه وإن كان الآن أصلك وهذا كما قال سبحانه وتعالى هو إحسان، فالإحسان يدعو إلى الإحسان، هل نزال إحسان إلى الإحسان، فهو مع ذلك إيش يقابل ذلك بالإساءة، فأنت تصله، فهذا يبين الأجر الذي يترتب على من كان تمام الصلة. فقال رحمه الله تعالى حدثنا مالك ابن إسماعيل وهو أبو غسان النهدي رحمه الله ثقة ثبت مأمون. أبو غسان النهدي كنيته أبو غسان ونسبته نهدي النهدي. مالك بن إسماعيل ثقة ثبت مأمون. قال حدثنا عيسى ابن عبد الرحمن، وفيما أذكرناه ثقة أنه مقبول الحديث، نسيت صدوق ثقة. قال عن طلحة وهو ابن مصرف ثقة، وذاك كان شديدا على الروافد، لكن قابل البدعة كالنواصب الذين قابلوا الرفض هؤلاء عندهم غلو في محبة أهل البيت حتى عبدوا يعني فاطمة وكذلك عبدوا عليا. فقابل هؤلاء يعني فرقة من الخوارج قابلوهم لما رأوا الغلو في أهل البيت فأبغضوا أهل البيت لشدة ما يرون من هؤلاء بسبب هؤلاء بالغلو الذي عندهم في أهل البيت أبغضوهم فنصبوا العداء لأهل البيت فقابلوا البدعة بيش بالبدعة. وهو كذلك كان شديدا على الرافد كان يقول لولا أن على الوضوء لحدثتكم بما يقولون الرافض يعني يرى أن مجرد الكلام بما هم عليه من الكفر يعني من النجاسة يعني سينجسه سينجسه وهو على وضوء ليريد أن الطهارة تنتقل. فقال لولا أني على الوضوء لحدثتكم بما يقول الرافض لكن هو قابل ذلك بيش بالبدع فكان عثمانيا أي أنه برلغي تعصب لعثمان وعنده شيء من الغضب لعلي لما حصل فيما بين يعني ما حصل يعني المحرف الذي حصل يعني للصحابة عليهم رحمة الله ورضي الله عنهم. نعم فكان هو صدوقا عثمانيا وكان من القراء. قال حدثنا قال عن عبد الرحمن ابن عوسجح ووثقه النسائي رحمه الله. قال النسائي وثقه وثقة الذي وثقه الإمام النسائي عليه رحمة الله. قال عن البراء وهو ابن عازب رضي الله عنه وكان من الغزاة رضي الله عنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 15 غزوة 15 غزوة عليه رحمة الله فكان من المجاهدين في سبيل الله البراء بن عازب. قال جاء عربي وهو الذي يسكن في البادية. نعم قال فقال يا نبي الله علمني عملا يدخلني الجنة. فهذا يدل على حرص الصحابة على أنهم إذا سألوا وتفقهوا في دين الله عز وجل أرادوا بذلك العمل علمهم للعمل كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقال ليس العلم ما كثر ولكن العلم ما نفع. ليس العلم ما كثر مثل الذين حملوا التوراة عندهم علم ثم لم يحملوها لم يعملوا بعلم كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالأسفار بمعنى الكتب فالحمار الذي عنده كتب على ظهره أس يستفيد منه ولا شيء حجة عليه يعني هو ليس من المكلفين لكن الآن المكلف هذه حجة عليه القرآن حجة لك وعليك من قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فهؤلاء كانوا يسألون لكي يعملون وهكذا يكون طالب العلم يكون طالب العلم يكون طالب النجاة. فإذا يعني تفقه في دين الله عز وجل إنما يريد ذلك عمل يقربه من الجنة ويباعده عن النار هذا هو يعني إذا جاء تعلم أراد بذلك النجاة من النار والفوز ببرلو فيكم الجنة وهذا هو الذي ينبغي أن يكون طالب العلم عليه. نعم أنه يحرص على أنه يعمل لله عز وجل ولدار الآخرة. نعم قال لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. الآن سأل شيئا قليل الألفاظ دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعد النار هذا قال إن قصرت في الخطبة قصرت في السؤال لكن أطنبت فيش في الطلب. الآن أطنب يعني عرضت في المسألة من معنى ذلك مسألتك الجواب عن ذلك كثير لين يدخل في ذلك كل الأعمال البر وهي كثيرة جدا لكن هو يدله على يعني ما يناسبه لأنه من أهل البادية فسيدله على ما يناسبه وكذا يكون المفتي. إذا كان الآن يسأله عن شيء فلا يكلفه ما لا يستطيع. الآن سأل عن عمل يدخله الجنة كثيرة والآن ما ستأتي بكل شيء أولا لأن لا تعلم كل شيء وثانيا سيتعبه ولا يحفظ كل شيء ولعل لا يعمل به فلابد أن يكون المفتي حكيما فيضع الأشياء في موضعها. هذا الآن جاء من البادية فنأتي له بحديث يناسبه ويناسب حاله وإن كان من أهل العلم ومن أهل من طلب العلم ترى أنه يعني يتحمل العلم والعمل فتدل على ما يناسبه فكل واحد على حسبه فلابد أن يكون حكيما. نعم ينظر فيش في الأحوال المستفتي وكذلك أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك السؤال قال أعطيك النسمة والنسمة هو عبارة عن كل ما في تنفس يعني كل حي. النسمة بمعنى النفس بمعنى النفس وقال العلماء علم اللغة هو الريح الذي ليس بشديد الهبوب. ليس بشديد الهبوب. نعم. أعتق النسمة، أعتق يعني الرقبة. قال فك الرقبة، أعتق النسمة فك الرقبة. فقال أوليس واحدا، أوليست. قال أوليست واحدا، فك رقبة. وكذلك أعتق النسمة ليس كل ذلك منش يعني عمل واحد. فهذا يدل على أنه كان منتبها، وكهكذا المستفتي يعني إذا سأل يكون يعني منتبها لما يلقى عليه من المعاني، وإذا أشكل عليه يسأل، لا بس من أنه يقطع يعني المستفتي، يقطع المستفتي المفتي لا بس به. وإن كان هو ينتظر كما جاء في قصة ابن عباس مع عطاء، لما ذاك الرجل جاء وقتل تلك المرأة لأن كان أراد يتزوج بها فرفضت فتزوجت بغيره فغار وقتلها، فجاء ابن عباس فقال هل لي من توبة؟ فقال أحية أحية أمك؟ ثم يعني استغرب يعني العطاء، فقال لماذا يسأل عن أمه، عن حياة أمه؟ ثم قال تقرب إلى الله يعني بما استطاع إلى آخره. ثم قال له هو توب إلى الله وتقرب إلى الله بما استطاع. ثم قال عطاء لماذا سألته؟ يعني انتظر ما قطعه، لأنه ربما هنا الحديث ما يخصه، وإنما كان يخذ ذلك الذي جاء للإفتاء، لكن يجوز أنك حتى يعني تستفهم من الشيء، فهذا لا بس به أنك تؤخر السؤال أو أنك تقطع المفتي ولا بس به كل ذلك. نعم. قال لا يعني ليس بسواء. قال عتق النسمة أن تعتق النسمة، وفك الرقبة أن تعين على الرقبة. ففرق بينهما، فرق بينهما. ففك الرقبة أقصد عتق الرقبة، أي أن ذلك السبب بيد المالك، بيد السيد، فهو الذي يقول أنت حر، يقول أنت حر، هذا السبب هو الذي يملكه، فهذا يسمى إعتاق. وأما فك الرقبة فهذا أنك تخلصه من تلك العبودية، أي تتعاون معه. مثلا إذا كان مكاتب، المكاتب هو الذي يطلب العتق على أنه يأتي بكذا وكذا من المال، فيكاتبه سيده ويقول إن أتيت من المال فأنت حر، فيأتي غيره وهو يساعده في ذلك، فهذا يسمى فك الرقبة لأنه أهان. فهو أهم في السبب وأعم كذلك في المسبب، فقد يكون خلاص أنت لوجه الله، أقصد يعني السيد يعني يعينه ويعطي من المال، أنت مكاتب بمال كذا وكذا، أنت حر بمال كذا وكذا نتيت به، وقال هذا مساعدة لك حتى تأتي بالباقي، فهذا كذلك قد يسمى فك رقبة. فالفك بمعنى الإهانة، وأما الاعتق بمعنى أنه يعتقه يعني على الأصل. قال ومنيحة الرغب، والمنيحة هنا بمعنى العطاء، منح شيئا عطاه، لكن المراد هنا يريد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم الإبل، الإبل أو الشاه. والرغوب هي التي عندها كثير يعني كثير النفع وكثير اللبن، واسع الدر، واسع الدر. وقال بعضهم الرغبة التي تحمل لبن سنة، قال بعضهم كذا، أي التي منحة الرغوب أنك تعطي لمن كان يريد أن ينتفع بذلك الإبل، فينتفع به ثم يرجح لك، فيأخذ فيستحلب من ذلك، يحلب من ذلك الحليب وينتفع بذلك، أو الشعر إلى آخره، فينتفع بتلك المنيحة بذلك الإبن. فهو من التعاون لأنه ساكن البادية، والأصل فيه مش عنده من الغنام، من الغنام ما يهدي، فدله على ما كان يناسبه. نعم. وأما الآن نحن وش الغالب فينا ما عندنا، ما عندنا يعني لا بس في جبودي أنا عندي كبشة تأتي بعض الأحيان في البيت، لكن الغالب ما الإنسان ما عنده كبشة، ما عنده كبشة، لكن قال العلماء من الممكن أنك تشتري مثلا الحليب، يعني الآن صاحب الدكان تقول هي يعني تعطي له من المال، فتقول كل يوم إذا جاء ذلك المسكين فتعطي له من اللبن كذا وكذا، لما فيه من اللبن من الفوائد والغذاء النافع، فهو يساعد على النمو للخصاص، ولسيما مع التمر وإلى آخره، ففيه فوائد كثيرة كما قال العلماء. فيشمل كذلك إن شاء الله الذي يدفع المال لكي يستفيد من الحليب إذا كان ليس عنده الآن منيحة، لأن جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 40 خصلة، أعلاها منيحة الرغوب، يعني أنه يعطي الإبل أو الشاء لكي ينتفع بذلك أو تلك الشاء والإبل. نعم، فهو من أعمال الخيارات. نعم. قال والفيع على ذي الرحم، هذا هو شائد، الفيع بمعنى الرجوع، فإن فاء نعم إيش كان، فإن فاء فإن الله غفور رحيم، هذا في إيش في الطلاق نورد، هذه كانت حتى تفي إلى أمر الله، فإن طائفتان من المؤمنين وإن طائفة من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تفي، فقاتل التي تبغي حتى تفي، حتى ترجع، تفي بمعنى ترجع، حتى تفي إلى أمر الله. وهنا الفي على ذي الرحم بمعنى التعطف والرجوع إلى يعني والرجوع إليهم بالبر، ترجع إليهم بالبر. وفي بعض المصادر كما عند الإمام أحمد فقال والفي على ذي الرحم الظالم، وهذا هو شاهد، تم الفي على ذي الرحم الظالم في بعض المصادر، والله أعلم بصحتي ما انتبهت لهذا إلى في آخر الوقت. نعم، فسننظر في هذه الزيادة، وإلا هو عام، قال والفي على ذي الرحم فيشمل الظالم وغير الظالم. نعم، والفي هذا يدل يعني في إشارة، لأن الفي بمعنى الرجوع، أي كأن ذلك الذي يقاطعك لكن أنت ترجع إليه مهما كان، ترجع إليه لما يحملك العلم من الاحتساب لثواب الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الشاهد. نعم، لأن هذا قد يحصل الآن وفي البادية، فلعله هو وحده، فلابد أنه يسهل يرجع إليهم. نعم، إلى ذي الرحيم. وفي بعض هنا والعلم كانه في سقط، لأن عند أبي داود التيالوسي فقال فإن لم تستطع تم ذلك، فقال فأطعم الجائع واسقي الظمآن، الظمآن هو العطشان الذي عنده عطش يعني كثير، فهذا كذلك ذكر في الحديث، وهنا سقط والله أعلم، في جل المصادر موجود هذا، قال وإن لم تستطع فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسقي الظمآن، وهنا ليس بموجود، قال فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين إحسان بين نعم بين حسنين، الإحسان الحسي باللبن وبالطعام وبالسقي، وكذلك بالإحسان المعنوي، وهو أعظم من ذلك، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكل ذلك من الإحسان ومن التعاون على البر والتقوى. نعم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيدخل إن شاء الله، فبأخرى فهو واسع، حتى قال العلماء لو كان هناك من أركان الإسلام السادس لكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، قال فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير، ثم دله على أمر جامع، فإن لم يستطع ذلك فهو إيش؟ يملك لسانه، الآن ليس عنده مال، ليس عنده من الشاء، وليس كذلك عنده من العلم، لكن لسانه يملكه، فكف لسانك من الشر، فلا تتكلم إلا من خير، إلا إن كان خيرا تتكلم. وقال العلماء فيشمل الخير المباح فصاعدا من المستحب والواجب، وقال العلماء الخير إن كان يعني كف لسانك إلا من خير ابتدائيا تعلم أنه خير فتتحدث به، أو مآليا أي يعني يغلب على ظنك أن هذا سيدعوه إلى الخير، فلابد أنه يراعي. قال الإمام الأحوال يعني يراعي الأحوال، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عند الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت، فقال هذا يدل على أنه ينبغي للمكلف أنه يتكلم إذا تكلم إلا عن خير أو من خير. وقال وهو الذي، ما هو الخير؟ قال هو الذي ظهر في المصلحة، الخير هو الذي ظهر في المصلحة، فقال ومتى استوت المصلحة والمفسدة، فقال ها هنا السنة أنه لا يتكلم، فإذا لا يدري هل كلامه سيؤدي إلى مفسدة أو إلى مصلحة فيسكت. قال لماذا؟ قال لأن سلامة لا يحدثها شيء، والوراء هو أفضل الدين، فلا يدري يعني الآن كلامه هل يدعو إلى الخير أم لا، ترك، فهذا يكون من الإيمان بالله واليوم الآخر الخوف من الله عز وجل، من حيث أنه لا يدري، كما في الحديث إن العبد يتكلم بالكلام لا يتبين فيها هل هو مصلحة أم لا، فقال فيزل بها في النار جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب، حديث أبي هريرة عند الإمام متفق عليه عند البخاري ومسلم. فالإنسان إذا تكلم ولا يتبين له فيها الخير والشر فهذا من أسباب الهلاك، من أسباب الهلاك، لأن الآن لا يدري أن إلى أين يتوجه، كالذي الآن بارتلو فيكم يربط على عينه يعني شيء من القماش ويمشي، الآن لا يدري لعل يصدم يعني شجرة إلى آخره، فلا يدري أين يذهب. فكذلك الذي لا يكف لسانه، فاللسان هذا أمر مهم، أمر مهم جدا، أنه يمسك لسانه إلا عن خير. حتى قال بعدهم قال الآن يعني لأن قل الشر أو قصدني كثر الشر وقل الخير وكثر الجهل، وإن كان الآن نيته طيبة لكن كثر الجهل وقل العلم، فقال وقتنا وقت السكوت، قال الوقت وقت السكوت ولزوم البيوت والقناعة بالقوت إلى أن تموت. وقتنا وقت السكوت ولزوم البيوت حتى لا تظلم أحدا ولا تحدث إلا مع نفسك، قال والقناعة بالقوت إلا أن تموت، هذا هو إيش من باب الأفضل. لكن قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه قال أصحابي جلاء قلبي، إذا كان أصحابك يحملك إلى الخير ويساعدك إلى الخير فالمخالطة أحسن، وإن كان العكس بالعكس فالاختزال والعزلة هي أحسن. نعم، فهذا ما اشتمل عليه تلك الأبواب الخيرية التي تدعو إلى الخير، ومن جملته الخير هذا الحديث يعني شامله أبواب الخير من الإحسان الحسي والمعنوي والأمر الجامع لذلك، وهو التكلم بالخير أو السكوت عن الشر. هذا هو إن شاء الله، بذلك القدر إن شاء الله نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مع تحية دماج أفاكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.